بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، قوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني ما حكمه، ومعنى يقنع أنه يرضى به إذا حلف له أنه يرضى. وهذا معناه في الخصومات التي تكون بين الناس، إذا توجه اليمين على الخصم فالواجب أنه يرضى باليمين، لأن الله حكم بهذا، فيرضى بحكم الله ليس بأمانة الإنسان، لأن بعض الناس يكذب ولا يبالي. أما الأمور التي تكون بين الناس فيما بينهم في المجادلات وفي المخاطبات فليس هذا مقصود به، والواجب في مثل هذا أن المسلم يراعي حق المسلم، وأنه يحمله على المحامل الطيبة، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه: إذا سمعت كلمة من أخيك المسلم فلا تظن به شرا ما وجدت لها محملا في الخير. ولكن بعض الناس قد يكون عرف بالشر وعرف بالمقاصد السيئة، فلا يستطيع الإنسان أن يظن به الخير، بل هو محل. ومثل هذا لا يؤاخذ الإنسان على مثل بيان. والمقصود أن هذا الذي ذكر هنا هذا الحكم في الخصومات، لأن هذا حكم شرعي، فالبينة على المدعي، وإذا لم يكن له بينة فليس له إلا يمين خصمه، يحلف بالله ويبرأ، فإذا حلف له بالله يرضى، لأنه حكم شرعي. والمعنى أنه يرضى بالحكم الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به. وقد توعد من لا يرضى بذلك في هذا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، فالحلف بغير الله من الشرك كما سبق، فلا يجوز لإنسان أن يحلف بمخلوق، سواء كان المخلوق معظما مثل الرسول ومثل الكعبة ومثل الملك ما أشبه ذلك، أو أنه شيء من المخلوقات، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن الحلف يعني هو عند الحالف يذكر اسم المحلوف به تصديقا للكلام، يعني توثيقا للكلام. والمعنى أن من ذكره أنه يطلع على ما في الواقع، هل هو صحيح ولا غير صحيح، هل هو صدق ولا غير صدق، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله تعالى وتقدس. وليس ذلك من باب التعظيم فقط، والله جل وعلا يقسم بالمخلوقات التي تدل على عظمته وعلى وحدانيته، ولكن الله يفعل ما يشاء، ونحن مقيدون بأمر الله جل وعلا، لا يجوز لنا أن نتعدى الحكم الشرعي الذي حكم لنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو نهانا أن نحلف بآبائنا أو نحلف بالكعبة أو بغيرها من المخلوقات، وقال: من حلف من حلف، من كان حالفا فليحلف بالله، ولا تحلفوا بآبائكم فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد سبق الحديث أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته فقط. أما الكعبة، الكعبة هي بيت الله في الأرض الذي أوجب على عباده حجه، وأوجب عليهم أن يتوجهوا إليه في صلاتهم، ومع ذلك هو لا يعبد ولا يحلف به، وإنما يعبد الله عنده، فلا يحلف به ولا يسأل البيت وتمسح به أو ما أشبه ذلك، غير ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحجر الأسود ما غيره. لأننا مقيدون بالشرع، يجب الإنسان يتقيد بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله من حلف فليصدق، هذا أمر واجب على كل المسلمين، كل مسلم أنه إذا أخبر بشيء أن يكون صدق، ولا يجوز الكذب بحال من الأحوال. وإنما جاء في ترخيص الكذب في أمور معينة فقط، الشيء الذي لا يحل حلالا يحل حراما ولا يحرم حلالا، مثل الإصلاح بين من كان بينهم مشاكل وبين فريقين مثلا، يجوز أنه يأتي يقول فلان يحبك، فلان يقدرك، وإن كان ما سمع ذلك، حتى يصلح بينهم. أما أن يذكر شيئا خلاف الواقع فلا يجوز. وكذلك بين الرجل وزوجه يذكر الأشياء التي تصلح الحال، فإن هذا جائز. وكذلك في الحرب، فإن وهذا كلهم باب التورية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوري غير الشيء الذي، وكان إذا أراد أن يذهب إلى جهة صار يسأل عن الجهة الأخرى، عن المياه التي فيها وعن الطرق، وعن حتى يتوهم الذي يسمع أنه سيسلك ذلك الطريق، وهو سوف يسلك الطريق الثاني. وأما الأمور التي صريحة التي يخبر بها فيجب أن يكون صدق، والله أمر المؤمنين يكونوا مع الصادقين، وأمر أن يصدقوا وأثنى على الصادقين، والكذب لا يصلح بحال. لهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له أيكذب المؤمن؟ قال لا. فقيل أيزني؟ قال نعم، يعني قد يقع منه هذا ثم يتوب يرجع، أما الكذب لا، ما يجوز أنه يقع فيه أصلا. فالكذب من أسوأ الأخلاق، وهو محرم في جميع الديانات، فلا يجوز للإنسان أن يخبر بشيء هو خلاف الواقع، فالكذب خلاف الخبر بخلاف الواقع. ولهذا قال من حلف بالله فليصدق، يعني لا يتعمد أنه يحلف شيء بشيء وهو يكذب فيه. وهذا ليس خاصا بالحلف، بل حتى الخبر إذا أخبر عن شيء يجب أن يصدق، إلا إذا ناله ضرر في بدنه أو في ماله من ظالم أو ما أشبه ذلك، فهذا قد يرخص له في أن يذكر خلاف الواقع، إبقاء على نفسه وإبقاء على ماله أو من يكون تحت يده. ولكن هذا نادر مثل هذا ليقع، وإنما المقصود الأخبار والمخاطبات، هذه يجب الصدق فيها. وهذا مثل ما سبق، هذا شيء خاص من حلف، يعني في الأيمان التي تكون في الخصوم في المخاصمات يجب أن يصدق. إذا وجهت اليمين إلى الشخص يجب عليه الصدق، ولا يجوز أن يقدم على كذب. وقد جاء والوعيد على من فعل ذلك، من اقتطع حق أخيه بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبه، سأل الله العافية. فيجب الصدق في مثل هذا. وكذلك إذا حلف للخصم توجهت إليه وحلف يجب على المحلوف له أن يقتنع بهذا ويرضى بذلك، لأن هذا هو حكم الشرع الذي حكم به. فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم أموال قوم ودماءهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة في القضاء الأحكام، إن اليمين تكون على من أنكر الذي ليس له الدعوة، أما الذي له الدعوة فعليه البينة، أن يأتي بالبينة التي تشهد له بذلك. ثم من لم يرضى يقول: فما ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. الليل الذي ليس من الله في شيء يعني معناه أنه ليس له في الآخرة من نصيب، نسأل الله العافية. هذا من نصوص الوعيد الشديدة التي يجب ألا يقع الإنسان فيها. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم. ثانية الأمر هو النهي بالحلف بالآباء وغير الآباء، يعني بأي مخلوق لا يجوز أن تحلف به حتى وإن كان نبيا. وقد اعتاد كثير من الناس جرت على ألسنتهم الحلف بالنبي في كثير، وهذا لا يجوز، لأن هذا داخل في النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. وكذلك الكعبة، لا يجوز أن تحلف بالكعبة ولا بأحد من خلق الله جل وعلا، فالحلف يجب أن يكون بالخالق جل وعلا، وذكر اسمه عند ذكر الخبر أو بصفة من صفاته تعالى وتقدس. ولكن هو نص على هذا لأن العادة عند كثير من الناس جرت أنهم يحلفون بآبائهم تعظيما لهم، فقيل: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. الثانية الأمر للمحلوف بالله أن يرضى. نعم، الذي حلف له يعني، وعرفنا أن هذا في الخصومات التي تكون عند القضاة عند القاضي، إذا وجه إليه اليمين فعلى خصمه أن يرضى بذلك، لأن هذا حكم شرعي. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم، لأنه قيل: ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، وهذا وعيد شديد، لو أخذ هذا على ظاهره لدل على الكفر، يكون الإنسان كافر. ولكن الطريق في هذا وأمثاله من النصوص، العلماء لهم فيه مذهبا، أحدهما التأويل، أن يؤول بالشيء الذي يناسب، لأن القاعدة أن المسلم لا يكفر بالذنب، هذا أمر متفق عليه، فيؤول وليس من الله في شيء في هذا الأمر أو في هذا الشأن، أما في بقية شؤونه فهو من الله في صلاته في صومه في زكاته أو غير هذا من التأويلات التي يقولها العلماء، وهذا قول الجمهور. قول الثاني وهو قول أئمة الحديث وكبار العلماء أن هذا يجب ألا يتعرض له، لا نتعرض له بتأويل، ولكن نعتقد أنه من وقع في شيء من ذلك أنه لا يكفر، لا يكون كافرا، ولكنه معرض للعقاب. ويعللون هذا بأمرين، يعني يرجحون ذلك بأمرين: الأمر الأول أن هذا أدعى للانزجار والابتعاد عن هذه الأمور إذا ترك على ظاهره، الأمر الثاني أن هذا أسلم

يعني يريد أن يعيب الناس، يريد أنه ينقب على في عيوبهم، يكون عنده شيء من الفهم لهذا. وفيه أيضا أن الحلف يجب أن يكون بالله جل وعلا، وأنه كذلك لا يجوز الجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد، وإن كان العبد له مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله تعالى، فيجب أن لا يجمع بينها كما نهى في هذا الحديث وغيره صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا شرك وتنديد. ولهذا أمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ليكون الحلف بالله جل وعلا، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، يأتون بلفظة ثم التي تدل على التراخي والترتيب، أي ترتيب الكلام على السابق مع التراخي، فلا تكون دالة على التشريك بخلاف الواو، فإن الواو تدل على الجمع، والجمع يدل على الشركة الاشتراك في هذا، فإذا نهي عنها. ومعنى هذا أن الإنسان يجب أن يفهم الكلام، يفهم الأدوات والحروف ما معانيها، حتى ما يقع في مشكلة، يقع في مخالفة. معلوم أن كتاب الله نزل باللغة العربية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم عربي يتكلم باللغة العربية، فإذا المسلم يجب عليه أن يعرف لغة الرسول، ويجب عليه أن يعرف لغة القرآن كتابه الذي أنزله الله على رسوله، ويتفهم ذلك. وإذا عرف هذا فهم، وهذا أمر يلزم، لأنه لا يتأتى الفهم ومعرفة الرسول وما جاء به إلا بذلك، فلزم لهذا. والذي لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، كما هو مقرر في القواعد. فقول هذا اليهود إنكم تشركون، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا القول، إنكم تشركون، لم يرد عليه، وهذا دليل على أن الحق يجب أن يقبل ممن قاله. وإذا كان الإنسان عنده مخالفة يجب أن يقر بهذا ويعترف بذلك ويتنصل منها، يتبرى منها، يعني يتوب منها ويقلع عنها. قال تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. وجه الشرك هنا جمع مشيئة العبد مع مشيئة الله بالواو، ما شاء الله وشئت، فالواو هنا تدل على مطلق الجمع، أن المشيئتين تجتمع، وإن كان العبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد لا تقع إلا بعد مشيئة الله، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك يقول وتقولون، والكعبة يعني تحلفون بها، والكعبة مخلوقة، يعني هي بناء، وإن كانت بيت الله في الأرض الذي عظمه الله وأوجب تعظيمه وأوجب قصده لمن يقدر على ذلك في عمره مرة، وكذلك أوجب التوجه إليه في الصلاة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، ومع هذا لا يحلف به. ومثل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نحلف به، لأن هذا مخلوق، والمخلوق لا يحلف به، وإنما الحلف بالخالق جل وعلا. أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، فيكون الحلف بالرب جل وعلا، والكعبة تكون معظمة لتعظيم الله جل وعلا، ولهذا أضيفت إلى الله، قيل ورب الكعبة. فالمضاف إلى الله نوعين، المضاف إلى الله قسمان: قسم يكون قائم بنفسه عينا تقوم بنفسها، لقولك رسول الله، ناقة الله، بيت الله، فهذا إضافة خالق إلى مخلوق تكريما له أو تعظيما له. الثاني يكون المضاف إليه معنى من المعاني أو اسم، هذا إذا أضيف فهو اسمه أو صفته، ورحمة الله، عزة الله، قدرة الله، هذه صفته، صفة الله جل وعلا، نقول هذه إضافة موصوف إلى صفته. وقول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيقال رب العزة هنا أضاف الربوبية للعزة، لأن معنى هذا الكلام قوله سبحان ربك رب العزة، هنا رب معنى صاحب وليس بمعنى المربي الراب يعني صاحب العزة، فهو العزة صفته تعالى وتقدس. وإذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت بالمخاطبة، ثم يأتون بثم، فيكون الإنسان الرب جل وعلا له فعل مستقل والمخلوق فعله مستقل في مثل هذا، فلا يكون فيه شرك، لا يكون فيه اشتراك، بخلاف ما إذا جمع بينهما بالواو إنه يكون اشتراك. وفي هذا وجوب معرفة الألفاظ وما تؤدي إليه، وكذلك الأدوات يعني الحروف، يجب أن يعرف معانيها وما تؤدي إليه لئلا يقع في محذور. وقوله ابن أماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني يعني في الرؤيا، في رؤية المنام، فهذا معناه أن الرؤيا قد تكون سببا حكم شرعي يحكم به، كما ثبت ذلك في قصة الأذان، إن ولما رأى أنه يؤذن وأنه ألقي عليه الأذان وأخبر به الرسول قال: إنها رؤيا حق، فألقي هذه الكلمات على بلال لأنه أندى منك صوتا، فعمل بها صارت وحي. وقد جاء أن الوحي جزء من 47 جزء من النبوة، الرؤيا جزء من 47 أو 42 جزء من النبوة. ويقولون هذا التجزئة بالنظر إلى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لبث وقتا يرى رؤيا، فإذا رآها جاءت كفلك الصبح كما في حديث عائشة. فإذا أضيف هذا الزمن إلى زمن النبوة الذي هو يعني من حين بلغ 40 إلى أن توفاه الله وهو ابن 63 سنة، فيكون 23 سنة، يكون إذا أضفناه صار هذا الجزء. هذا معنى عند البيهقي وغيره من العلماء الذين تكلموا على هذا. وعلى كل حال الرؤيا ما هو كل رؤيا معتبرة، لأن الرؤيا أقسام، أقسام ثلاثة: قسم يكون حديث النفس وما يزوله الإنسان في حياته، فإنه إذا نام يرى أنه يفعل ما كان يتردد في فعله في حياته، وهذا ليست رؤيا هذه ولا حكم لها. وقسم من تخويفات الشيطان، وهذا الذي جاء فيه الحديث: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفذ عن يساره ثلاثا ثم يتحول عن جنبه ثم لا يحدث بها أحد فإنها لا تضره. القسم الثالث هو الرؤيا التي هي أمثال يضربها الملك، الملك الموكل بالرؤيا، فإنها أمثال، وهذه الأمثال قد تكون ظاهرة ما تحتاج إلى تفسير، وقد تكون يكون فيها خفاء تحتاج إلى تأويل وتفسير. ولكن لا يجوز الإنسان إذا رأى الرؤيا مثل هذه أن يقصها على كل أحد، لا يقصها إلا على عارف وناصح أيضا، لأنها قد تؤول على شيء مكروه فتقع. هذه أقسام الرؤيا. فإذا الرؤيا المعتبرة هي القسم الثالث الذي هي الأمثال التي يضربها الملك الموكل بهذا. وقوله وله أيضا يعني للنسائي في سننه عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فهذا من أبلغ الكلام، فأنكر صلى الله عليه وسلم كونه جمع مشيئته مع مشيئة الله، والمقصود بالند في المشيئة، في هذه المشيئة، حيث قال: ما شاء الله وشئت، يعني جعل مشيئة الرسول مقترنة بمشيئة الله. لهذا قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا إنكار بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أنه إذا ذكر فعل الله أنه يوحد به، ولا يعطف عليه فعل المخلوق بالواو حتى لا يقع الاشتراك. وكل هذا تنزيها للمسلم وتطهيرا للسانه أن يقع فيه شيء من الشرك ولو باللفظ، وإن كان يعتقد أن الله جل وعلا هو المتصرف وحده تعالى وتقدس، لكن شرك الألفاظ أيضا لا يجوز أن يقع فيها وإن كان لا يعتقد ما دلت عليه، فإنها أيضا ذنوب وتضعف التوحيد. وقوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني في المنام في الرؤيا، فقلت: إنكم لأنتم القوم، يعني القوم الذين بلغوا الغاية في الرجولة وفي المعرفة، هذا معنى. فقالوا: وأنتم لأنتم القوم، قل إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. عزير نبي من الأنبياء أو أنه ولي من أولياء الله، فكانوا يقولون عزير بن الله، وهذا قول بعضهم ليس قول اليهود كلهم، قول طائفة منهم. ولكن إذا عرف القول ولو من شخص ورضي الآخرون بذلك ولم ينكروه صح أن ينسب إليهم. فقالوا أيضا، يقولون له جوابا له في رؤيا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذا كان واقعا في المسلمين أولا. ثم يقول مررت على نفر من النصارى فقال لهم مثل ما قال اليهود وجاوبوه مثل ما جاوب اليهود تماما، فدل على أن هذا أمر كان واقعا في الصحابة في المسلمين. فلما يقول أصبحت أخبرت بها من أخبرت من أهلي، يعني بهذه الرؤية، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. قال فحمد الله، يعني أنه صعد المنبر واجتمع له الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء في بعض الروايات كان يمنعني الحياء، يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. والحياء الذي كان يمنعه صلى الله عليه وسلم الحياء من الله لأنه لم يوحى إليه فيه، ولهذا لما جاءت هذه الرؤيا لم يمنعه الحياء، جمعهم وخطبهم ونهاهم، وإنما كان يستحي أن يقول شيئا لم يأمره الله جل وعلا به صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لا يمكن أن يترك أمر الله حياء من الناس، هذا ممتنع، ممتنع عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز أن يظن به هذا، إن هذا من الظن السيء. فهو صلوات الله وسلامه عليه لما أنزل الله عليه جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، صنع كما يقول الشيخ صنيعا لو يصنعه أحد من الناس لقيل إنه مجنون، كما قيل له هو صلى الله عليه وسلم، إنه صعد الصفا، يعني جبل الصفا صعده وصار يهتف وصباحه حتى اجتمعوا إليه فقالوا ما شأنك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أهم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يعم ويخص يا آل فلان يا آل فلان، حتى قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. فكيف وهي يصنع يقول هذا يمنعه الحياء أن يقول للناس لا تقول هذه الكلمة؟ هذا لا يمكن، وإنما يجب أن يكون الذي يمنعه الحياء من ربه لأنه لم يوحي إليه في ذلك شيء. ففي هذا أيضا أن الرؤيا قد تكون سببا للتشريع، وأن الحق يجب أن يقبل ممن قاله، وأن المسلم يجب أن يطهر لسانه من الوقوع في الألفاظ التي تقتضي المشاركة بين الخالق والمخلوق، فإن هذا يكون نوعا من الشرك اللفظي، وإن كان الشرك اللفظي من الشرك الصغير الذي لا يخرج من الدين الإسلامي، ولكن الشرك وإن كان صغيرا فيجب أن يبتعد الإنسان عنه. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، وما عرفوه لأنهم عندهم هوى، والهوى هو إرادتهم أن يعترضوا على المسلمين، لأن عندهم معاداة لهم والإنسان إذا كان عدو للآخر يتصيد المثالب والعيوب يبحث عنها وقد يجدها، من بحث عن عيب وجده، أو من هذه الناحية يعني. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، يعني فهمها الفهم الدقيق إذا كان عنده هوى، والهوى معناه ما يوافق شهوته ومراده. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. يعني هذا قول البوصيري في البردة، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، إلى آخر القصيدة. والقصيدة كلها ألفاظها ووزنها جيد ممتاز، ولكن معانيها سيئة جدا، لأن فيها استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين تعالى وتقدس. انظر كيف يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. طيب أين الله؟ الله ما يلاد به عند الحادث العممي، الحادث العمم الذي يعم الناس كلهم، وهو النفخ في الصور والجمع، جمع الناس بين يدي الله، هذا هو الحادث العمم. يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا أقول يا زلة القدر، يعني إن لم ينقذه الرسول فهو ما له منقذ، لا يجوز مثل هذا. وإن كان كثير من الناس يقول هذا من باب الشفاعة، يطلب الشفاعة، ولكن الشفاعة ما تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة يجب أن تطلب من الله جل وعلا. والمقصود أن الإنسان يجب أن يتبع شرع الله ولا يغتر بفلان وفلان، فإنه لا ينفعه إذا مثلا قام بين يدي الله وسئل ما الذي حملك على كذا وكذا، يقول اتبعت فلان، هل فلان رسول لك أرسل إليك، وهل معه كتاب من الله، بخلاف الذي يقول حملني على ذلك قولك يا رب وقول رسولك، أن اتبعت قولك وقول رسولك، فهذا هو العجة، وهو الذي يسلم به. والله جل وعلا جعل في الناس عقول وأفكار، وأوجد حولهم من الآيات من خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم وغيرها، هبوب الرياح وشو السحاب وغيره، آيات تدل على أن الله هو وحده هو الخالق هو المتصرف، كل هذا أدلة على وجوب عبادة الله، أنك تعبد الله وحده، تكون العبادة لله وحده، والعبادة منها الاستغاثة والدعاء، لا تستغيث بمخلوق، استغث بربك جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالاستغاثة والدعاء من أفضل العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، والعبادة لا يجوز أن تكون لمخلوق. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله كان يمنعني كذا وكذا. الصحيح أنه ما كان يمنعه الحياء حتى وإن كان من الشرك الأصغر، إذ لو كان قد أوحي إليه في هذا لأمر به، ولا يشكل على هذا، يقول إذن كيف ما يوحى إليه وهو شرك، نقول لأنه كان في أول الأمر يجوز الحلف، الحلف بغير الله، بدليل أنه وقع منهم الحلف وهو يسمع صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء فيما بعد نسخ هذا الأمر، فقال إذا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا دليل على أنه كان يمنعه الحياء، يعني أنه لم يوحى له إليه فيه وكان يكره، كان يكره هذا الشيء ولكن لم يؤمر بالنهي عنه. فالحياء اللي في هذا هو كان يود أنهم لا يفعلون هذا، ويود أنه ينهاهم عنهم، ولكن لكونه لم يأتيه أمر الله في هذا ما نهاهم، وهذا الذي كان يمنعه، وهو الحياء من الله، يقول أنهاهم عن شيء لم يأمرني ربي جل وعلا به. هذا هو الصحيح، وهو الذي يجب أن يحمل عليه تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الظن به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي كما جاء النص في ذلك. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، كما كان السبب لشرع الأذان، ولكن الرؤيا من أحد الناس ما تكون، ما يكون لها حكم، يعني يحكم لها في حكم من الأحكام، لأن الرؤيا تكون يستأنس بها فقط وتكون قرينة من القرائن، ولكن الحكم بدين الله، بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر العلماء رؤيا من المرائي مع كثرتها أنه حكم فيها بحكم من الأحكام، إلا رؤيا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فإنه قتل يوم اليمامة في قتال مسيلمة، فالليلة التي قتل فيها رآه أحد أصحابه، قال اذهب إلى خالد، خالد كان هو القائد، وقل له إن درعي أخذها فلان، وأنه ألقى عليها برمة، وعلامة ذلك أن عند خبائه فرس يستن، ثم قل لخالد إذا أتيت أبا بكر فقل له إن فلان له علي كذا وكذا من المال، وقل له إن عبدي فلان عتيق. فلما أصبح ذهب إلى خالد وأخبره، فذهب إلى المكان الذي وصفه فيه الدرع، فوجدوا كما قال، قد ألقي عليها برمة وأخذوا درعة أتوا بها، فقالوا إذن بقية الرؤيا حق مثل هذا. فلما أتى خالد إلى أبي بكر أخبره بهذا، فدعا الرجل الذي قال إنه له علي حق فسأله، قال هل أنت لك حق على ثابت؟ قال نعم وقد أحللته، فهو من ذلك في حل. فقال إنه أمر أن نؤديها إليك، أداها من ماله، ثم اعتق عبده الذي قال إنه حر، ولكن الظاهر أنه معتقه قبل أن يموت، ولهذا عمل بها. أما أن يرى الإنسان رؤيا ثم يعني يراها أن فلان أوصاه بكذا وأمره بكذا ثم ينفذ ذلك على أنها أحكام شرعية، فهذا لا يكون، ولكن يستأنس بها. فالرؤيا فالشرع كامل لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الأذى من ابن آدم يصل إلى الله، ابن آدم يؤذي الله ولكنه لا يضره، فلا أحد يضر الله، ولكن الأذية تقع، والأذى هو للشيء الذي يخف أثره ويضعف، بخلاف الضرر فإنه لا يقع لله جل وعلا تعالى وتقدس. فالأذى مثل المسبة، مثل الكلام الخبيث البذي، ومثل ما كان يقع من الكفار يقولون إن لله ولد وله زوجة تعالى الله وتقدس، فهذا مسبة لله جل وعلا. وكذلك الشرك، المشرك يؤذي الله لأنه يجعل شيئا من العبادة لمخلوق، والمخلوق لا يجوز أن يكون له شيء من العبادة، لأن هذا حق الله، العبادة حق لله، لا يجوز أن تجعل لأحد. أما الضرر فلا أحد يضر الله، ولهذا لعن الله جل وعلا الذين يؤذون الله ورسوله، فالمنافق والكافر يؤذي الله ورسوله، فلعنهم الله جل وعلا لذلك. وكذلك الذي يسب الدهر، والدهر هو الليل والنهار، هو الزمن، ومثل ذلك كما سيأتي مسبة الريح أو مسبة السحاب أو مسبة المخلوقات المطيعة لله جل وعلا. فبعض الناس يكون جاهلا ويكون لسانه بذي ولا يكون عنده تقديرا لله جل وعلا، فإذا مثلا رأى الشيء الذي لا يروق له ولا يناسبه صار يشتم ويلعن ويسب، نسأل الله العافية. فمثل هذا أمر عظيم ليس سهلا، ولهذا قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الدهر الذي يقولونه هو كون الإنسان ينتهي عمره فيموت، يقولون الأيام والليالي هي التي تميت الإنسان، ويحيا غيره يعني أن هذا يولد وهذا يموت، هذا معنى أنه نحيا ونموت، يهلكنا الدهر نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا قوم، والذي يهلك الفناء انتهاء العمر، ولا يضيفون ذلك إلى الله لأنهم لا يؤمنون به تعالى وتقدس. وجعل هذا كفر من الكفر الذي يجعل الإنسان في النار، نسأل الله السلامة. ثم ذكر الحديث الذي، وهذا جاء في كتاب الله جل وعلا هذا المعنى في عدة آيات، ولهذا يسمى من ينكر وجود الله ولا يؤمن به وينكر الآخرة يسمى دهري، يعني أن الحياة مادة والناس ما لهم مآل يؤولون إليه، وإنما إذا مات الإنسان صار تراب فقط ولا يحيا مرة أخرى، هذه عقيدتهم. وهذه عقيدة كثير من الناس اليوم، كثير من الملاحدة هذه عقيدتهم، يعتقدون هذا الشيء، ولهذا يحرصون كل الحرص على إشباع غرائزهم وشهواتهم في هذه الدنيا قبل أن تنتهي حياتهم، لأنه ليس هناك حياة أخرى، وهذه في الواقع حياة الكلاب وحلاية البهائم، نسأل الله العافية. فهم في شقاء، وسوف يكون بعد موتهم الشقاء أكثر وألزم وأشد، نسأل الله العافية. قال في الصحيح عن أبي هريرة، يعني في الحديث الصحيح ولا الحديث في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم ونفيه إثبات الأذى أنه يلحق الله جل وعلا من ابن آدم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ليس معنى قوله أنا الدهر أن الدهر من أسماء الله جل وعلا كما زعم ابن حزم رحمه الله، فإن هذا خطأ. وقوله يسب الدهر يعني يسب الليالي والأيام والساعات والشهور والسنين، فيقول أكلتنا الدهور، أكلتنا الأعوام، أكلتنا السنين، وهكذا. ثم قد يشتمونها. وقد جاء في حديث إشراط الساعة أنه يأتي قوم يكون تحيتهم التلاعن، يعني إذا التقى أحدهم بالآخر قال وينك الله يلعنك. وهذا واقع في ما يقع في كثير من بعض الجاهلين نسأل الله السلامة. ثم كذلك قد يجرى هؤلاء إلى أن يسبوا الله يلعنوا الله، وهذا كفر صريح نسأل الله العافية. فإذا جاءه ما يغضبه إما سب الدين أو سب رب العالمين تعالى الله وتقدس. ومثل هذا يقول العلماء من وقع منه هذا يجب أن يقتل سواء كان مسلم أو كافر، ولا تقبل توبته إذا قال أنا توب، لأن التوبة تكون بينه وبين الله، إذا كان صادقا فالله يقبل التوبة، ولكن الحكم الشرعي أنه لا تقبل توبته. ومثل ذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتل سواء كان مسلما ولا غير مسلم. فهؤلاء لو يعرفون مثل هذا الحكم أو يقام عليهم الحكم لا يمكن يجرأوا على مثل هذا الذي يقولونه ويقعون فيه نسأل الله العافية. أو أمر عظيم، وهو دليل على قلة الدين وعلى عدم المبالاة وعدم تقدير الله جل وعلا وتعظيمه، وكل هذا دليل على الشقاء نسأل الله السلامة. إلا أن يتدارك الرب جل وعلا الإنسان فيتوب. فقوله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، هذا حديث قدسي، يعني هذا قول لله، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم ولا يحق له هذا. كيف يؤذي رب العالمين؟ يقول يسب الدهر، ومسبة الدهر هو قول العرب المشهور، يقولنا أكلنا الدهر وأكلتنا السنون، ثم يقول هذه سنة سوء، هذه سنة سيئة، وهذه وما أشبه ذلك. هذا كله لا يجوز، لأن كل ما يقع للإنسان من شدة أو من عقاب فهو من جراء ذنوبه. يجب أن يراجع نفسه، يجب أن يتوب، يجب أن يستغفر ويعاتب نفسه ويطلب من ربه التوبة، فالله يتوب على من تاب. وقوله أنا الدهر فسره بقوله أقلب الليل والنهار، هو الذي خلق الليل والنهار وهو الذي سخر الليل والنهار. فإذا سب الإنسان مثلا فعل الفاعل فالسب يرجع إلى الفاعل أو يرجع إلى الفعل. فمثلا ومثلا هذا العمود أو هذا الجدار مثلا صار فيه عيب، نسبه أو نسب الذي بناه؟ الذي بناه هو الذي يلام، أما هو لا يلام، هو مصنوع لا دخل له في ذلك. كذلك مثل الدهر ومثل الريح ومثل المطر، مثل الكوارث التي الآن يسميها بعض الناس يقولنا كوارث طبيعية، مثل الأعاصير، مثل الفيضانات، مثل البراكين وغيرها، يسمونها طبيعية حتى لا يرجع الناس إلى التوبة ويستغفروا من ذنوبهم، ويكون هذا سببا لإقلاعهم عن المعاصي ورجوعهم إلى الله. يقولون لهم هذا حتى لا يحسنوا من أحوالهم. وإلا كل ما أصاب الإنسان فهو من جراء ذنوبه. قولوا جل وعلا: ما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من شيء، ولكنه جل وعلا يحلم ولا يعجل وسوف يكون المآل إليه. فالمقصود أن قوله وأنا الدهر فسره بقوله أقلب الليل والنهار، فإذا معنى قول الدهر يعني أنه هو الذي خلق الدهر، وهو الذي يصرفه، وهو الذي يأمره وينهاه، فلا يجوز مسبته لأن المسبة ترجع إلى الفاعل. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي أوجد الدهر وهو الذي يصرفه، فمسبته ترجع إلى الفاعل. نعم. إن شاء الله يكفيه مسائل. نعم. الأولى النهي عن سب الدهر. نعم. الثانية تسميته أذى لله. نعم. وقلنا أن الأذى معناه الشيء الذي يخف أثره ويضعف، يكون ضعيف. أذى الأذى، يعني يقول الأصمعي، أصمعي تتبع كلام العرب في البادية، يقول: لقيت أعرابية في البادية فقلت لها: ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سواء. فقلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر، يعني أن الحر لا يقتل ولا يعني يؤذيهم أذى فقط، أما البرد يقتل يهلك، فلا سواء. فالشيء الذي يخف يسمى أذى، والشيء الذي هذه في لغة العرب، والشيء الذي لا له أثر لا ذا يسمى ضرر. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني أنه هو الذي يقلبه ويصرفه وهو من فعله فأضيف إليه، هذا معنى. نعم. الرابعة أنه قد يكون سببا أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، بقوله فقط فيكون ساب ولو لم يقصد بقلبه، فيجب أن يحذر الإنسان الوقوع في مثل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم، بارك فيكم وجزاكم الله عنا خير.